ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أصحاب الجحيم. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة وقصر البدل وثلاثة العارض وترقيق راء يستغفر. ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء، وهذا الوجه من تلخيص ابن بليمة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الأزرق بتفخيم الراء المضمومة وفتح الياء فقط وقصر البدل وثلاثة العارض، وهذا الوجه من التذكرة من قراءة الإمام الداني على ابن غلبون. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا تبين لهم ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أصحاب الجحيم. الأزرق بتوسط البدل وترقيق الراء المضمومة وفتح وتقليل الياء وتوسط ومد العارض. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أنهم أصحاب الجحيم. الأزرق بمد البدل والعارض وترقيق الراء المضمومة وفتح وتقليل الياء. أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة وتقليل الياء فقط. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ابن كثير بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أبو عمرو بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه يعقوب. وهذا الوجه من المستنير من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام. وهذا الوجه من الكامل. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أبو عمرو بقصر المنفصل وتقليل الياء. وهذا الوجه للدوري من الشاطبية وللسوسي من المصباح. ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أبو عمرو بالإدغام. وهذا الوجه من غاية أبي العلاء. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أبو عمرو بتوسط المنفصل وفتح الياء. وهذا الوجه من المبهج. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أبو عمرو بتوسط المنفصل وتقليل الياء. وهذا الوجه من غاية أبي العلاء. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الكسائي ما عدا الضرير بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إدريس على الوجه السابق بالسكت على المفصول. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. النقاش بالإشباع. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. النقاش على الوجه السابق بالسكت على المفصول. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. خلاد بالإشباع والإمالة. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المفصول. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى أنهم أصحاب الجحيم.